أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الكرام. هذه أجواءنا وهذا وجه المساء في الرياض، وأيضا رحنا حائل شفنا كيف كان وجه المساء هناك في حائل. الآن نروح الشرقية مع زميلتنا عرفات الماجد. مساء الخير عرفات. مساء الخير يا سليم، مساء الخير على جميع مستمعينا في كل مكان. رحب فيكم اليوم من المنطقة الشرقية ذات الأجواء الغائمة والممطرة، ولكن برذاذ جميل. ما زلنا ننتظر الأمطار التي يتوقعها الفلكيون ومسؤولي الأرصاد وغيرهم. بعكس ما كان متوقع، يعني لربما الرياض غرقت بالأمطار بسبب كثافة الأمطار هناك. كنا نتوقع في المنطقة الشرقية شيء مشابه، ولكن حتى الآن يعني لا نعلم هل الحالة ستستمر كما هي أمطار خفيفة أم أنها ستزداد في الساعات القليلة المقبلة. للحديث عن هذا الموضوع معي الأستاذ سلمان رمضان، عضو سابق في جمعية الفلك بالقطيف، والآن نستطيع أن نقول أنه رافد جوي يترصد مثل هذه الأجواء، وله تويتات مختلفة خلال الفترة الماضية للحديث عن الأجواء، وكان ينبه من عاصفة على مستوى المملكة. أهلا وسهلا فيك أستاذ سلمان. أهلا وسهلا أستاذ عرفات، وشكرا للاستضافة. أستاذ سلمان، قبل تقريبا 3 أيام أرسلت أنه ستكون هناك عاصفة ماطرة على مستوى المملكة، وكان في تنبيه بأنه الأمطار يعني ستكون غزيرة جدا، يعني لدرجة أن أنا لما جيت رتبت معك اللقاء قلت لي ما أدري إذا حقدرين تجين أو لا، لأن الأمطار راح تكون غزيرة. ما الذي اختلف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندما كان الحديث في البداية كان حول المملكة بعمومنا وحول شبه جزيرة العرب، في مناطق كثيرة أن هناك حالة جوية ممطرة بغزارة أو بحالة لم تتكرر يمكن من شهر 4 ميلادي السنة اللي احنا فيها هذه. وتوقعنا أيضا أن تكون المنطقة الشرقية فيها جزء كبير منها بيكون فيه غزارة في الأمطار، وحددنا أيضا أنه عندنا في الشرقية من شمال الجبال لغاية الخفجي على السواحل، وكل ما اتجهنا غربا ناحية النعيرية وحفر الباطن إلى النفل حتى إلى القصيم. ما حدث هناك أنه السحابة الممطرة، وأنا قلت هذا الكلام أنه قد تتقدم الحالة أو تتأخر بفعل حركة الرياح، وهذا فعلا ما حدث. السحابة اللي كانت مثلا البارح موجودة واللي على أساسها حتى هي الأرصاد رفعت طوارئ، هي انجرفت ناحية الجنوب الغربي، وبالتالي لم يصل لنا حالة الأمطار حتى الآن، ولكن لا زلنا نتوقع أنه الحالة باقية يوم الاثنين والثلاثة وحتى يوم الأربعاء في غزارة وبنسب كبيرة جدا. نعم، النسب الكبيرة جدا لربما احنا من نعم الله علينا في المنطقة الشرقية لا يوجد سيول، يعني جبال، فلا توجد سهول في هذه الحالة ولا مجاري للسيول. المنطقة منضبطة لأنها منطقة سهلية، يعني ما يعانى منها في الرياض ليس نفس النسخة هنا في المنطقة الشرقية. ما الذي يتوقع في غزارة الأمطار وكم ملي تقريبا؟ يعني هو يعني بين 20 إلى 30 ملي، وهذه طبعا تعتبر نسبة كبيرة في قياس في منطقتنا، وبالتالي سقوطها قد يسبب نوع من، أنا لا أسمي هذه لا سيول ولا حتى فيضانات إلا إذا كان بسبب بنية تحتية سيئة. يعني إذا كانت المصارف غير جاهزة أو كانت سعتها الاستيعابية قليلة على هذه النسبة هي اللي ممكن تعمل لنا نوع من الربكة وغا. أما بالنسبة لي كعوامل طبيعية لا يوجد عندنا تهديد حقيقي لا من ناحية عواصف ورياح أو حتى سيول مثل ما ذكرت، لأن أرضنا في الشرقية عموما هي أرض منبسطة تتجه ناحية البحر. نعم، إذن هناك منخفض جوي بحسب ما سمعت. المنخفض الجوي معناته انخفاض في درجات الحرارة مع هطول أمطار. هذا المنخفض من أين أتى وإلى متى سيستمر؟ طبعا هو قادم من الشمال بالدرجة الأولى، وعندنا أيضا منخفض قادم من الغرب من منخفض السودان. عندما يتم استخدام هذين المنخفضين، أحدهم يحمل تيارات باردة وآخر يحمل أيضا هناك تيار قادم من البحر العرب، البحر الرطب، يلتقيان في منطقة معينة، يحصل نوع من التصادم بين التيارات والحمل الموجود فيها، وفي طبقات معينة في الغلاف الجوي يحصل تبريد، وبالتالي يحصل نوع من المطار، وهذه حسب قراءتنا للخرائط تحليلنا للخرائط، وهذا ما اتفقت عليه أغلب مواقع الطقس، لأنه الكمية اللي جاية كمية كبيرة. ما الذي تود أن تنبه له مستمعينا في كل مكان خلال فترة العواصف القادمة؟ أنا طبعا عندما أتحدث عن عواصف تحديدا في المنطقة الشرقية لا أتحدث عن عوامل طبيعية يعني غير مسبوقة. يعني الآن بعض الناس لما يتذكر كارثة جدة أو اللي حصل البارح في الرياض أو قبل فترة في عرعر أو السنة الماضية في تبوك، لا أنا أقول ما راح يصير هذا عندنا في الشرقية. ما نحذر منه مثلا استعمال الهاتف الجوال في الأماكن المكشوفة أثناء الصواعق الرعدية، لأنه ممكن يسبب ضرر على البقاء في أماكن قرب تيار كهربائي أو متن حديدي. ممكن يكون عوامل تسبب واقعا الضرر على الشخص. شكرا لك عرفات، يعطيك العافية. عندنا موجز بعد نصف دقيقة. شكرا لك ولضيفك. شكرا لك يا سليم، وإلى اللقاء. في أمان الله.